بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هل نزال نقرأ بعض ما ذكره ابن أبي زيد في مقدمته للرسالة العقدية؟ وقد توقفنا يوم أمس عند ذكره للكرسي الذي هو مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى، ونبدأ الآن بما يلي هذا الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: وأنه أول باق فليس له. نقرأ من النثر أولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: على العرش استوى العالم الخبير. وعلى كل شيء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. لحظة، عندكم المجيد هكذا؟ لا شيخ، بدون تحريك أو بدون ضبط. بدون ضبط. المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى تناول الآن بعض صفات الله تعالى، وهو موضوع هذا اللقاء بإذن الله تعالى، ليكون اللقاء القادم في الكلام على مسائل القدر. يقول المؤلف: العالم الخبير، المدبر القدير. هذه أسماء لله تعالى، فاسمه تعالى العليم والعالم، كما قال تعالى عالم الغيب، وكما قال تعالى عالم الغيب والشهادة. والعلم صفة ذاتية لله تعالى. الخبير، وهذا اسم من أسماء الله تعالى، ومعنى هذه الصفة يعني العلم، لكنها صفة، اسم الخبير يختلف عن العليم في أن العلم أوسع من الخبرة. فمعنى الخبير الذي يعلم بكنه الشيء، ففيه معنى زائد عن مجرد العلم. الخبير والعليم كلاهما نفس المعنى، لكن الخبير فيه زيادة في المعنى على العليم، لأن العلم والخبرة يجتمعان في أصل العلم، وتزيد الخبرة بأنها علم بكنه الأشياء وحقائقها. العالم الخبير، المدبر القدير. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تلهج بنفسها بعدما خرجت تتابعه لما افتقدته ليلة من الليالي، قال: لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير. فذكر الخبير لأن معناه العالم بكنه وحقائق الأشياء، وهو معنى زائد عن العلم. يقول: المدبر. المدبر لا شك أن من صفات الله تعالى التدبير، فالله تعالى هو مدبر هذا الكون. وتدبير الله تعالى للكون ينقسم إلى قسمين: تدبير شرعي وتدبير كوني. تدبير الكوني يعني أن كل ما في هذا الكون من حركة وسكون فإنما يقع بأمر الله تعالى وتقديره وإرادته، لا يكون في هذا الكون إلا ما يريد، وهذا معنى القدر الذي سنتناوله في لقاء قادم. والتدبير الشرعي معنى أنه لا يدبر الخلق تدبيرا شرعيا فيحلل ويحرم ويوجب ويبيح إلا الله سبحانه وتعالى، فالتشريع حق لله تعالى وحده. وكذلك ما يكون في هذا الكون من حوادث وحركات وسكون فإنما تكون بتقدير الله تعالى، هذا معنى التدبير. والتدبير من المعاني الثابتة لله تعالى، لكن تسمية الله تعالى بالمدبر هذه تحتاج إلى نص، ولم يرد إطلاق هذا الاسم على الله تعالى، فيكون المؤلف هنا مخبرا عن الله تعالى بأنه المدبر، لكن تسمية الله بالمدبر لا تصح لأنه لم يرد ذلك عن في الكتاب والسنة، والأصل في الأسماء والصفات التوقيف كما سيأتينا بعد قليل. المدبر القدير. القدير اسم من أسماء الله تعالى، وهو يتضمن صفة القدرة. وقدرة الله تعالى شاملة لكل شيء، قدرة الله تعالى شاملة لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكنه سبحانه وتعالى مع قدرته على كل شيء، فهذه القدرة قد لا تحصل ولا تتعلق ببعض الأشياء، وعدم تعلقها ببعض الأشياء لا لأن الله ليس قادرا عليها، بل لأن الله تعالى لا يخلق شيئا ولا يأمر بشيء إلا إذا كان فيه حكمة، فإن الله تعالى حكيم منزه عن العبث. فإذا قال إنسان مثلا: هل يجعل الله تعالى في وقت واحد الليل والنهار؟ نقول: أما بالنظر إلى القدرة المجردة فإن الله تعالى على كل شيء قدير، لكن بالنظر في حصول هذا الشيء فإنه لما كان منافيا للحكمة فإنه لا تتعلق به هذه القدرة، لأن الله لا يريد ذلك. ولماذا لا يريده؟ لأنه لا يتفق مع الحكمة التي هو موصوف بها سبحانه وتعالى. هنا أخطأ بعض المتكلمين، فبعض الناس يقول إن قدرة الله تعالى إنما تتعلق بالممكن لا بالمستحيل، ونحن نقول إن قدرة الله تعالى شاملة لكل شيء، لكن المستحيل لا يقع من الله تعالى. لماذا؟ لأنه يتعارض مع حكمته سبحانه. يقول: السميع البصير. السميع اسم لله تعالى يتضمن صفة السمع، ومعنى السمع إدراك المسموعات. والبصير اسم الله تعالى يتضمن البصر، وهو إدراك المرئيات. العلي. والعلي اسم لله تعالى، تقدم معنا يوم أمس قلنا إن علو الله تعالى صفة ثابتة له، سيتناولها المؤلف بعد قليل. والعلو يتضمن ثلاثة معاني: الأول علو الذات، فالله تعالى بذاته علي على خلقه، لأنه تعالى قد استوى على العرش فهو في السماء سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني هو علو قهره، فإن الله تعالى قد قهر العباد وحكمهم واستولى عليهم، فهو الرب وما سواه مخلوق عبد. والمعنى الثالث من معاني العلو علو القدر، فإن كل صفة كمال وجدت لمخلوق فالله تعالى أحق أن يتصف بها، فهو أكمل من المخلوق وأشرف. العلي الكبير، الكبير اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه معناه العظيم الجليل، معنى الكبير يعني العظيم الجليل. يقول المؤلف: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وصف العرش بأنه مجيد، ولا شك أن العرش مجيد، لأن العرش هو أعظم مخلوقات الله تعالى، أعظم مخلوقات الله تعالى هو هذا العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى. يقول: هو فوق العرش بذاته. قوله بذاته، كلمة بذاته هذه لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم بها الصحابة، وإنما أطلق الله تعالى في كتابه أن الرحمن على العرش استوى، ولم يقل بذاته، وكذلك لم يقل بذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العرب إذا قالوا الرحمن على العرش استوى فهموا منها أن هذا الاستواء استواء ذاتي، أن ذات الله تعالى على العرش، لكنها لفظة لم ترد في الكتاب والسنة. إنما احتاج المؤلف أن يذكرها لما وجد في زمنه وقبل زمنه من ينكر هذا المعنى، فيقول مثلا إن الله تعالى ليس بذاته فوق عرشه، فلما أتوا بهذه الكلمة احتاج أن يتكلم بكلمة لم ترد. يعني الأصل في الإنسان عندما يقرر مسائل الاعتقاد ألا يقول شيئا إلا إذا كان قد ورد في الكتاب والسنة، لكن قد يحتاج الإنسان أن يضيف شيئا إذا كان من باب الرد على من نفى عن الله تعالى صفة من صفاته اللائقة به، أو أثبت له صفة ليست في الكتاب والسنة، كما قدمنا في قاعدة النفي يوم أمس. فعلو الله تعالى صفة ثابتة من صفات الله تعالى، وهي صفة فطرية يدركها العبد، لو لم ترد في الكتاب والسنة لأدرك العبد أن الله تعالى في جهة العلو. ولذلك تجد النفوس إذا ألمها أو أصابها ما يصيبها فالتفتت، فإنها لا تلتفت للدعاء إلا إلى جهة العلو، ويجد الإنسان فطرة في نفسه بطلب العلو عندما يدعو وعندما تصيبه المصيبة، سواء في ذلك من كان على وفق اعتقاد السلف أو على غير اعتقاد السلف. حتى من كان من غير السلف ممن يقول إن الله تعالى في كل مكان، تجده إذا أراد أن يدعو يتجه بقلبه ووجهه إلى السماء، هذا أمر فطري لا يمكن لأحد أن يعارضه. حتى ليقول إن الله تعالى ليس فيه في السماء، هذه فطرة راسخة في الإنسان. ومع ذلك فإنها قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. أما في الكتاب والسنة فإن الأدلة الدالة على علو الله تعالى كثيرة جدا تبلغ المئات، وهي تدل بأنواع مختلفة، منها النصوص الواردة في استواء الله تعالى على عرشه، ومنها النصوص الواردة في أنه تعالى أنزل القرآن والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل، ومنها النصوص الدالة على أن الله تعالى يرفع العمل الصالح، إلى غير هذا من الأنواع الدالة على علو الله تعالى على خلقه. والله سبحانه وتعالى في السماء يعني في جهة العلو، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه، وهو مع ذلك مستغن عن العرش لأنه سبحانه وتعالى الغني. أما المعطلة فإنهم ينكرون علو الله تعالى، فيعارضون الفطرة والعقل والنقل، يعارضون الفطرة وهذا واضح، ويعارضون النقل وهذا أيضا ظاهر، ويعارضون العقل، لأن العقل كما تقدم معنا يقتضي أن كمال الله تعالى يوجب أن كل صفة كمال موجودة في أحد من الخلق فالله تعالى أولى أن يتصف بها، ومن صفات الكمال العلو، ومن صفات النقص السفل. فهم ينكرون أن يتصف الله تعالى بصفة كمال في حق المخلوق. وعلى كل، فالمعطلة ينكرون صفة العلو ويحرفون صفة الاستواء، فيقولون إن الله تعالى في كل مكان. وأما صفة الاستواء فإنهم يقولون إن الله تعالى قد استوى على العرش، ومعنى استوى يعني استولى، فيجعلون العرش هو معنى من معاني الكون، فيقولون الله تعالى قد استولى على العرش يعني استولى على الكون. والسلف لما جاءوا لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ونحوها من الآيات الدالة على الاستواء، وهي 7 مواضع في القرآن، فسروا الاستواء بأحد 5 عبارات، عبارات 5 دالة على معنى الاستواء. ففسروا الاستواء بأنه العلو، الرحمن على العرش استوى يعني علا على العرش، وفسروها بأنه الارتفاع، الرحمن على العرش استوى يعني ارتفع على العرش، وفسروها بأنها الاستقرار يعني الرحمن استقر على العرش، وفسروها بأنها صعد يعني الرحمن صعد على العرش، وفسرها بعضهم بالجلوس، الرحمن على العرش استوى يعني جلس على العرش. كلها معان معروفة في لغة العرب، وذكرها ابن القيم في النونية: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. على كل، هذه المعاني هي ما فسر به السلف كلمة استوى. والاستواء عند العرب يدل على أحد هذه المعاني، ولذلك الله تعالى في قوله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم، معنى لتستووا على ظهوره يعني تجلسوا عليه، على هذه الدابة، أو تصعدوا عليها، أو ترتفعوا فوقها، أو تعلوا عليها. فهذا معنى الاستواء عند العرب إذا اقترن بكلمة إلى، إذا اقترن بكلمة على. فلما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، عرفنا أن معناه استوى عليه يعني ارتفع أو صعد أو جلس على العرش، هذا هو المعنى. الإشكال الذي يرد عند بعض من يحرف الصفات أنه يقول إن إثباتنا للصفة يلزم منه مشابهة الله تعالى لخلقه، فلذلك نحرف الصفة عن معناها حتى لا تتضمن مشابهة. وقدمنا أن الجواب عن هذا أننا نثبت أوصاف الله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، يعني إثبات مع التنزيه. كيف يكون الإثبات بلا تشبيه؟ أن نثبت هذه الصفة على وجه يليق بالله تعالى يخالف صفات المخلوقين. فإن قال قائل أنا لا أفهم من الصفة إلا ما هو على وفق صفات المخلوق، الجلوس لا أفهم جلوسا إلا جلوس المخلوق، ولا أفهم صعودا إلا صعود المخلوق، ولا ارتفاع إلا ارتفاع المخلوق، فنقول له ألست تثبت لله تعالى ذاتا؟ أليس لله ذات والمخلوق له ذات؟ فكيف تثبت لله تعالى أن له ذاتا مع أن للمخلوق ذات؟ هذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. فسيقول أنا أثبت لله تعالى ذات تليق به تختلف عن ذات المخلوق، فنقول له وأيضا أثبت لله تعالى صفة تليق به تخالف صفة المخلوق، هي تتفق مع صفة المخلوق في أصل المعنى لكن في هيئتها وصورتها وكيفيتها تختلف عن صفة المخلوق. يعني لابد أن نعرف أن المشابهة بين صفات الخالق والمخلوق ثابتة لكن في أصل المعنى فقط، لأن الوصف إذا أطلق على الخالق وأطلق على المخلوق كان من قبيل المتواطئ، المتواطئ المشكك، معناه أنهم يتفقون في أصل المعنى ويختلفون في هيئته وصورته. فمثلا إذا قلنا إن كلمة النور، أليس للشمس نور؟ نعم، وللنبة هذه نور، النور واحد، النور معنى واحد، أصل المعنى النور موجود في الشمس وموجود في اللمبة، وموجودا في الشمعة. طيب هل المعنى الأصل واحد، لكن هل هو واحد في بينهما أو يختلفان في الشدة والقوة ويختلفان أيضا في الهيئة والصورة والصفة؟ مختلفة لكن أصل المعنى واحد. فنقول مثلا إن السمع هو إدراك المسموعات، والله تعالى موصوف بالسمع، لكن لا يمكن أن يكون سمع الله تعالى كسمع المخلوق. وأيضا إن الاستواء في أصل معناه معروف، وهو الجلوس أو الصعود أو الاستقرار، لكن لا يمكن أن يكون جلوس الله تعالى واستواءه واستقراره كالمخلوق، لكن أصل المعنى واضح يفهمه العربي إذا أطلق هذا اللفظ. إذن أصل المشابهة موجودة لكنها في أصل المعنى وليست في الكيفية والصفة والحقيقة. هذه القاعدة التي قلناها، وهي أن إثبات الصفات أو الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه هي أكبر قاعدة يفهم بها الإنسان كيف يمكن له أن يثبت لله تعالى الصفات مع عدم مشابهة الله تعالى لخلقه، ويمكن بها أن يجيب عمن يقع عنده الإشكال في هذا الباب، مسألة أن الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما تثبت لله تعالى ذاتا تليق به فأثبت له صفات تليق به. وهناك قاعدة أخرى قريبة منها، وهي تقال لمن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن من المتكلمين من يثبت لله تعالى بعض الصفات ويحرف بعضها، فيثبت لله تعالى مثلا سبع صفات، يقول إني أثبت لله تعالى سبع صفات دل عليها العقل، الصفات العقلية، وهي الحياة والكلام والبصر والعلم والإرادة والقدرة، فيثبتها لله تعالى ويحرف ما عداها، فيقول هذه الصفات أثبتها لله. فنقول لهذا: أنت قد أثبتت لله الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة، ونفيت عن الله تعالى أو حرفت صفة الاستواء والعلو مثلا، فتحريفك لهذه الصفة لأي موجب؟ يقول: لأن إثباتها يقتضي التشبيه. فنقول: ألم تثبت لله تعالى الحياة والكلام والبصر والعلم والإرادة؟ وهذه الأوصاف كما توجد في الخالق توجد في المخلوق، فالمخلوق حي متحرك بالإرادة، سميع بصير متكلم. فيقول: أنا أثبتها على وجه لا يقتضي مشابهة الله تعالى بخلقه. فنقول: فأثبت هذه الصفات الأخرى على وجه لا يتضمن المشابهة، فإن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. وهاتان القاعدتان هما القاعدتان التي بنى عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية الكلام في الجواب عن من يعارض في إثبات صفات الله تعالى. القاعدة الأولى أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ويقول إن المعتزلة ينكرون جميع الصفات فلا يثبتون لله تعالى أي شيء من صفات الله تعالى، بل يثبتون الأسماء مجردة عن الأوصاف، فيقولون إن الله تعالى سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، وهكذا. فيقول: وهؤلاء أيضا نقول لهم: أنتم أثبتتم لله تعالى التسمية باسم السميع ونفيتم عنه السمع لأي شيء؟ فيقولون: أثبتنا له السمع أثبتنا له الاسم ونفينا الصفة، لأن إثبات الصفة يقتضي مشابهة الله تعالى لخلقه. فيقول أيضا: والمخلوق يسمى سميعا، وإثبات الاسم للخالق مع تسمية المخلوق به مشابهة للخالق بالمخلوق. فيقول: أنا أسميه تسمية تليق به. فيقول: وأيضا صفه بصفة تليق به، وهكذا. إذن نقول لهم: لا فرق بين ما نفيتموه وبين ما أثبتموه، إن قلتم إنه يقتضي المشابهة فسيقتضي المشابهة على كل حال. واستمر الشيخ رحمه الله تعالى في مثل هذه التقريرات حتى وصل إلى الكلام عن القرامطة والباطنية. فالقرامطة والباطنية يقولون: لا نثبت لله تعالى لا الأسماء ولا الصفات. فيقول: إذا لم تثبتوا لله تعالى اسما ولا صفة فأنتم قد شبهتم الله تعالى بغير الموجودات، فإن غير الموجود ليس له اسم ولا صفة. إذن كل من فر من شيء سيقع في مثيله ونظيره. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن مقتضى النص، والنص هو الموافق لمقتضى العقل، لا معارضة بين العقل والنقل. مع أن شبهة التشبيه هي أعظم الشبه التي دخلت على من خالف منهج السلف الصالح في إثبات الأسماء والصفات، شبهة التشبيه. وتوجد شبهة أخرى أيضا وهي شبهة التركيب، ولعلنا نعرض لها فيما يأتي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، المجيد يعني وافر المجد. يقول: وهو في كل مكان بعلمه. كل مكان بعلمه، أولا أثبت الله تعالى لنفسه أنه معنا في أينما كنا، معنا أينما كنا، كما في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. لكنه سبحانه وتعالى لم يقيد هذه المعية بأنها معية علمية، قال معنا. فلماذا قال معنا بعلمه؟ المؤلف يقول: وهو في كل مكان بعلمه. يقول: وهو في كل مكان بعلمه. لماذا المؤلف قيدها بالعلم؟ ألم يقل الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يعني أنه في كل مكان؟ ألا يقول أحد إن قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، لابد أن نجريها على ظاهرها، وإجراؤها على ظاهرها يقتضي أن نقول إن الله تعالى في كل مكان. فإذا قلنا إنه في كل مكان بعلمه لا بذاته، نكون قد حرفنا اللفظ عن ظاهره. هل تقولون بذلك؟ حقيقة أن لفظة المعية تدل في أصل اللغة على مطلق المقارنة والمصاحبة دون لزوم الاختلاط والمقاربة، مقارنة دون مقاربة. إذن كلمة مع تقتضي المقارنة، فتقول مثلا: أنا معي زوجة، مع أنك في المسجد وهي في الدار، لكن معك تقصد أنها في ذمتك. إذن هنا اللفظ هل اقتضى المقاربة؟ لم يقتضي المقاربة، إنما اقتضى فقط الاقتران فقط. وكذلك قد تقول وأنت في هذا في جدة، تقول: معي على هذا الرأي فلان وفلان وهما في الرياض. معك في أي شيء؟ في تأييدك فقط. إذن اقتضى لفظ المعية المقارنة مع الابتعاد التام. والعرب يقولون: سرنا والقمر، مع أن القمر في السماء وهم يسيرون على الأرض، يقصدون أنه معهم بأي شيء، لكن لما كانوا يسيرون كان يقارنهم في الوجود، كان موجودا لهم، موجودا معهم. إذن كلمة المعية تدل فقط على المقارنة. هذه المقارنة قد يكون معها مقاربة وقد لا يكون معها مقاربة. كيف يكون معها مقاربة؟ كما لو قلت: ذهبت في سيارتي أنا ومعي ابني أو معي زوجتي، هنا اقتضت المعية المقارنة، المقارنة مع المقاربة. وقد تكون مقارنة دون مقاربة، كما إذا قلت: أنا معي زوجتي، أو معي على هذا الرأي فلان. إذن المعية في أصل الإطلاق اللغوي تدل فقط على المقارنة، يعني الاشتراك في شيء. هذا الاشتراك قد يكون معناه مع الاشتراك الاقتراب والممازجة، وقد يكون معناه الاشتراك دون اقتراب. كيف نفهم المعنى منها؟ نقول أصل المعية تدل فقط على الاشتراك، لكن تحديد دلالتها نعرفه من خلال السياق. فإذا قال شخص لآخر: اذهب أنا معك، عرف هذه الصفات، ينتقل إلى الكلام على الاستواء على العرش. يقول المؤلف: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. الاستواء في أصل اللغة يطلق على الكمال، يطلق على الكمال. فإذا بلغ الإنسان أشده واستوى يعني كمل في رجولته وشبابه. ومنه استواء الطعام بمعنى نضجه واكتمال طهيه. فالاستواء في الأصل يدل على الانتهاء والكمال، لكن إذا جاءنا الاستواء مقترنا بحرف يعني معدا بحرف من حروف الجر غير متعدي بنفسه فإنه يدل على معنى آخر. رحمك الله. فإذا عدي بعلى دل على معنى العلو، مثل قول الله تعالى لتستووا على ظهوره، يعني تعلو عليه أو تجلسوا عليه أو تصعدوا عليه، وهذا تقدم معنا قبل قليل. وقلنا المعاني الواردة عن العرب والتي تكلم بها السلف في استواء الله تعالى على عرشه. يقول على العرش استوى وعلى الملك احتوى. احتوى يعني استولى، فالله تعالى مستول على الملك. قل اللهم مالك الملك، فالملك بيد الله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنه لا مالك إلا الله، فكل ملك في هذه الدنيا غير ملك الله تعالى ملك ناقص، مسبوق بعدم متبوع بعدم. فملك مؤقت ليس دائم، كان الإنسان قبل أن يملك عاجزا غير مالك، وسيكون بعد وفاته عاجزا غير مالك، وهو في حال حياته معرض لأن يفقد ملكه في أي حين. وملكه هذا الملك المؤقت ملك ليس تاما، فإن الإنسان مع ملكه لما يملك لا يستطيع أن يتصرف فيه كما يريد، هو محكوم إما بأوامر الدنيا أو بأوامر الله تعالى، فهذا الملك ملك ناقص. أما ملك الله تعالى فإن ملك تام، لم يسبق بفناء ولن يلحق، لم يسبق بعدم ولن يلحقه فناء، والله تعالى يتصرف في ملكه كما شاء. يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى. المؤلف يقول إننا نثبت لله تعالى الأسماء والصفات، فالله تعالى له الأسماء وله الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أولا الأسماء والصفات، الإيمان بها هو قسم من أقسام التوحيد، لكن لا بد في البداية أن نفرق بين الأسماء والصفات. فالاسم، وهذا مما تقدم معنا، الاسم علم على الله تعالى، الأسماء أعلام على الله تعالى، وأما الصفات فإنها تضاف إليه سبحانه وليست أعلاما عليه. فالعليم علم على الله، والسميع علم على الله، والبصير علم على الله، لكن السمع والبصر والعلم هذه صفات تضاف إلى الله تعالى. والاسم تدعو الله تعالى به وتدعوه، فتقول يا سميع يا بصير يا عليم. أما الصفات فإنك لا تدعوها، فلا تقول يا علم ويا سمع ويا بصر ويا عزة ويا إرادة ويا قدرة، فالاسم تدعوه. وأما الصفة فإنك تتوسل بها، مثلا يمكن أن تتوسل بها أو تستغيث بها، فتقول اللهم إني أسألك بعلمك وقدرتك. والاسم أيضا يتعبد به، فتسمي ابنك مثلا عبد الكريم وعبد السميع وعبد البصير، ولا تتعبد بالصفات، فلا يسمى أحد بعبد العزة وعبد القدرة وعبد السمع وعبد البصر، لكن الأسماء والصفات تشترك في أنهما يحلف بها ويستغاث بها ويتوسل بها ويستعاذ بها. يستعاذ بها فتقول أعوذ بعزة الله وقدرته، وأعوذ بكلمات الله، كما أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تستعيذ بالله وبالصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك تستغيث بها فتقول برحمتك أستغيث، وتقول بك أستغيث. وكذلك فإنك تحلف بها فتقول والله، وتقول وجلال الله، وكلمات الله. والتوسل تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وتتوسل إليه بصفاته، فتقول اللهم إني أسألك بعلمك وقدرتك، وتقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم باسمك الأعظم. إذن هذه الأمور تشترك فيها الأسماء والصفات، لكنها تختلف في أن الصفات لا تدعى ولا يتعبد بها، وأنها ليست أعلام على الله تعالى. الأسماء والصفات للإيمان بالاسم، لأجل أن يحقق العبد الإيمان بالاسم فلا بد من تحقيق ثلاثة أركان. الركن الأول أن يؤمن بالاسم، فتقول اسم الله تعالى السميع، أؤمن بأن اسمه السميع، أن من الأعلام التي تطلق على الله تعالى اسم السميع. الأمر الثاني أو الركن الثاني من أركان الاسم الإيمان بالأسماء أن تؤمن بما يتضمنه هذا الاسم من صفة، فاسم السميع يتضمن صفة السمع، فتقول أثبت لله اسم السميع وأثبت له الصفة المتضمنة في هذا الاسم وهو السمع. والقاعدة عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة، لا يوجد شيء من أسماء الله تعالى جامد ليس فيه صفة، كل اسم فيه صفة بلا عكس. فالصفات لا تتضمن أسماء، الصفات لا تتضمن أسماء، لكن الأسماء تتضمن صفات. فاسم الله تعالى السميع يتضمن صفة السمع، واسم الله العليم يتضمن العلم، والقدير يتضمن القدرة، وهكذا. الركن الثالث من أركان الإيمان بالأسماء أن يؤمن الإنسان بالأثر، بأثر الصفة إن كانت الصفة متعدية، لأن صفات الله تعالى على قسمين، منها المتعدي ومنها اللازم، فالمتعدي لا بد أن تؤمن بالأثر. فمثلا اسم الله تعالى الخالق، الاسم الخالق، والصفة ما هي؟ الخلق. الخلق. والأثر المتعدي أن كل ما في هذا الكون من مخلوقات الله. صفة السميع، اسم السميع يتضمن صفة السمع، والأثر المتعدي أن الله تعالى قد وسع سمعه الأصوات. وصفة البصر، اسم البصير يتضمن صفة البصر، وأن كل ما في هذا الكون فالله تعالى يراه مطلع عليه سبحانه وتعالى. لكن هناك صفات غير متعدية، مثل الحياة، فاسم الله تعالى الحي يتضمن صفة الحياة فقط، والقدوس يتضمن صفة القداسة وهي التنزه. إذن ما كان من صفات الله تعالى متعديا فلا بد أن نثبت أثر هذه الصفة، وما كان لازما نؤمن بالاسم والصفة فقط. أما في الصفات فإننا نثبت الصفة ولا نشتق من هذه الصفة اسم، فإن من صفات الله تعالى أنه استوى على العرش، وأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، فالصفات الاستواء والمجيء، فلا نأخذ منها أسماء، فلا نسمي الله تعالى بالمستوي ولا بالجائي، نثبت الصفة. وأما الاسم فإنه لا نشتق من هذه الصفة اسم. ولذلك يقول العلماء باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. باب الأسماء، الأسماء هي الأعلام التي أطلقت في الكتاب والسنة على الله تعالى، وهي توقيفية محصورة، لكن الأخبار هي كل ما وصف الله تعالى به. فالله تعالى يمكن أن نقول إن الله تعالى مزجي السحاب، أليس كذلك؟ لكن هل هذه تسمية؟ هذا إخبار. ونقول إن الله تعالى يستوي على العرش، هذه الصفة، إن الله تعالى مستو على عرشه، فهنا إخبار عن الله تعالى بأنه مستوي، وإلا الصفة هي الاستواء. ونقول عن الله تعالى أنه نعم فالق الحب والنوى، ونقول أنه سبحانه وتعالى مبدع هذا الكون، وهكذا نطلق على الله تعالى كل معنى تضمنته صفة ثابتة لله. لكن هذا من باب التسمية أو الإخبار؟ الإخبار. إيش الفرق بين الخبر والاسم؟ فرق بينهما أن الاسم يطلق على الله تعالى كل حين، أما الخبر فلا يطلق كل حين، بل في سياق مناسب، في السياق المناسب. والأمر الآخر أنك لا تتعبد بالخبر لكن تتعبد بالاسم، فلا تقول أنا أسمي ابني بعبد مزج السحاب، لكن تسميه بعبد الله وعبد الرحمن وعبد السميع وعبد العليم. صفات الله تعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تعالى، بل هو موصوف بها أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والعلو، فهو موصوف بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ومن الصفات ما هي صفات فعلية. معنى أنها صفات فعلية يعني أن الله تعالى متصف بها أزلا وأبدا. الله تعالى كما سبق معنا يوم أمس لا يتجدد له وصف لم يكن فيه، لكن آحاد وأفراد هذه الصفة قد تقع شيئا فشيئا، مثل الكلام. الآن هل الله تعالى متكلم؟ نعم متكلم. طيب آحاد الكلام، آحاد الكلام هذه تصدر حينا بعد حين، إذا أراد شيئا قال له كن، تكلم بالقرآن لما سمع المرأة تتكلم أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. إذن آحاد الكلام متعلقة بمشيئة الله تعالى، لكن الله تعالى لم يتجدد له وصف لم يكن فيه. الآن أنتم تفرقون، أنتم الآن سكوت، لا أحد منكم يتكلم، لكن هل أنتم متكلمين أو لا؟ متكلمين، فصفة الكلام عندكم، لكن أفراد الكلام لم تصدر الآن، ربما إذا انتهى الدرس تكلم الواحد فصدر منه الكلام. طيب هل نقول أن هذا مثل حال الأخرس الذي ليست فيه صفة الكلام؟ الأخرس ليست فيه صفة الكلام، ما يمكن نقول أنه متكلم. فصفات الله تعالى ذاتية بمعنى أنها لا تنفك، دائما موصوف بها الله سبحانه وتعالى، كالعلو والحياة والعلم. ومنها الصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية هو موصوف بها لكن لها أحاد وأفراد متعلقة بمشيئة الله تعالى. لذلك بعض الناس يقولون هي من حيث أصل المعنى ذاتية ومن حيث الأفراد فعلية. المهم أن نعرف أن هذا الوصف موصوف به الله تعالى أزلا وأبدا، لكن أفراده وأحاده وأعيانه تصدر تباعا، هذا معنى أنها الصفات فعلية. تقدم معنا يوم أمس أن معاني الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة. يقول بعد ذلك المؤلف: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني أن هذه الصفات والأسماء لم تتجدد لله تعالى، بل هي قديمة قدم الله تعالى، يعني هو موصوف بها أزلا وأبدا منذ الأزل، ليس ثم صفة تجددت لله تعالى بعد أن لم تكن. فهو سبحانه الخالق ولو لم يوجد خلق، وهو الرازق ولو لم يوجد رزق، وهو المتكلم ولو لم يتكلم بأحد الكلام، لأنه موصوف بهذه الصفة. يقول: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. فصفات الله تعالى ليست في مخلوقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بصفات الله، كان يستعيذ بصفات الله تعالى: أعوذ بعزة الله وقدرته. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ إلا بالله. يقول: تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، بل هي قديمة. فالله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، ولا يقال إن الله تعالى اتصف بعد أن لم يكن كاملا أو تعلقت به صفة لم تكن فيه. وهذه هي المسألة التي أشرنا إليها بالأمس، مسألة تسلسل الحوادث. معنى مسألة تسلسل الحوادث أو دعوة تسلسل الحوادث، الآن نقول إن الله تعالى لا يتجدد له وصف لم يكن فيه. إذا لم يتجدد لله تعالى وصف كان لم يكن فيه، فمعناه أن الله تعالى خالق منذ الأزل، أليس كذلك؟ إذن يمكن أن يوجد الله تعالى في الأزل مخلوقا، أليس كذلك؟ يعني ما يمكن نقول أنه عند نقطة معينة ابتدأت صفة الخلق عند الله، بل هذه الصفة ثابتة مع الله تعالى في الأزل، واضح؟ إذن يمكن أن يوجد الله تعالى مخلوقات منذ الأزل، أليس كذلك؟ هل يمكن أن نقول أنه عند وقت معين ابتدأ خلق الله تعالى وقبل ذلك لم يخلق؟ لا يمكن أن نقول ذلك، لكن الكون المشاهد الذي نراه الآن نعرف أنه قد ابتدأ بخلق معين وهو العرش. العرش الكون الموجود الآن المشاهد ابتدأ الله تعالى بخلق العرش، ثم ابتدأ بعد ذلك خلق بقية مخلوقاته، لكن قبل ذلك، قبل أن يخلق العرش، خلق ما شاء أن يخلق. يعني يمكن عقلا أن يخلق، وإلا فما نعلمه أن هذا الكون الموجود أول ما خلق الله تعالى فيه العرش، قبل أن يخلق العرش كان موصوفا بصفة الخلق، فله أن يخلق ما شاء سبحانه وتعالى دون أن يتقيد ذلك بأمد أو أجل محدد. يقول المؤلف رحمه الله: كلم موسى بكلامه، هذا قرأته أي شيخ؟ كلم موسى بكلامه الذي هو صفة من صفات، الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. يقول: كلم موسى بكلامه، كلم الله تعالى موسى كما قال الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فصفة تكليم الله تعالى لموسى ثابتة. يقول: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. المؤلف يقول الكلام صفة من الصفات الذاتية. الكلام صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، والصفات الفعلية ذاتية، أليست كذلك؟ لكنها تزيد على الذاتية بأن لها أفراد تتعلق بمشيئة الله. لماذا يقول المؤلف كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته؟ يقصد المؤلف أن ينبه على وجود ضلال عند طائفتين. طائفة تقول إن كلام الله تعالى مخلوق، فتقول إن الله تعالى لما كلم موسى لم يكلمه بنفسه بذاته، وإنما خلق كلاما في الشجرة فتكلمت مع موسى. هذا ضلال، لأن الله تعالى يقول: وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، فالكلام من الله تعالى. وطائفة أخرى تقول إن كلام الله تعالى هو المعاني، وأما الألفاظ فإنها مخلوقة. فيقول المؤلف إن كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، بحروفه وحقيقته، كلها صفة لله تعالى، إنما ابتدأ الكلام من الله تعالى وصدر منه. أظن الوقت الآن انتهى، فنكمل صفة الكلام مع الكلام على القدر يوم غد إن شاء الله تعالى، لكن نقرأ الأبيات التي توافق ما مر معنا، وليس في هذه الأبيات زيادة على ما ذكر في النثر. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى، سبحان من قدر، حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى. وأن كرسيه قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبرا. وأن كرسيه والعرش قد وسع. وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرا. فالله حق على الملك احتوى، فالله حقا على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. والله بالعلم في كل الأماكن، لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى. وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا، وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر. وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. نعم، لعل ما يبقى يكون موضع يوم غد بإذن الله تعالى. الآن أستعرض بعض الأسئلة. وإذا قلنا إن السمع هو إدراك المسموعات والبصر هو إدراك المبصرات، فما الفرق إذن بين الأعمى والبصير؟ أليس الأعمى يدرك أن هناك مبصرات لا يراها؟ إدراكها معناه رؤيتها، إدراكها معناه رؤيتها. إذا كان الأعمى لا يدرك المبصرات، ما عنده بصر حتى يدرك بها المبصرات المرئيات، ليس معنى الإدراك اعتقاد وجود الشيء، لكن معناها أن يرى ما أمامه، هذا إدراك المبصرات. إدراك المسموعات يعني أن يسمع الأصوات. يقول ذكر بعض العلم أن تقسيم الصفات إلى فعلية وذاتية تقسيم حادث لم يعرفه الصحابة. هذا اصطلاح، يعني ما يمكن لأحد يقول أن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هذا تقسيم حادث لم يعلمه الصحابة. هذا اصطلاح، كان الجميع يقولون بأن الله تعالى متصف بصفات لا تنفك عنه مثل الحياة والعلم، وفي صفات تقع حيث ما شاء، لكن تسميتها بأن هذه ذاتية وهذه فعلية لم يكن عندهم، لكن هذا الصلح للتقريب والإيضاح. مثل ما نقول مثلا إن التوحيد المطلوب من العبد هو توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، الصحابة ربما لم يعرفوا ذلك، لكن كانوا يدركون أنه يطلب من العبد أن يوحد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يقول الحلف بكلام الله هل يعني أن الحلف في القرآن جائز؟ نعم، حلف القرآن جائز، حلف القرآن جائز لأنه صفة من صفات الله. يقول هل لنا نقول إن الله تعالى استوى على عباده؟ ما نقول هذا، لأن معنى الاستواء قلنا الصعود على الشيء، فأخبرنا الله تعالى أنه استوى على العرش. احتوى شيخ، ممكن تكون شيخ احتوى على عباده، احتوى ممكن، لأن الاحتواء الملك. يقول تفسير السلف لقوله تعالى وهو معكم بعلمه، هل هذا تأويل؟ ما رأيكم؟ التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا قلنا إنه معنا بعلمه لم نصرفه عن ظاهره بل أبقيناه على ظاهره، لأن المعية لا تتضمن المخالطة بل تتضمن مجرد المقارنة والاشتراك، فيمكن أن يكون المعية بالعلم فقط، كما إذا قلت معي فلان على هذا الأمر أو على هذا الرأي. يقول ألا يدل كون العرش أول الخلق بأنه ليس مخلوق قبله؟ ربما، لكن من حيث الإمكان يمكن أن يوجد الله تعالى مخلوقات قبل ذلك، لكن لا نجزم بوجود مخلوقات. يقول كيف نفرق بين التمثيل والتشبيه في صفات الله ونقول بإثبات التشابه بين صفات الله وصفات المخلوق، مع أن عبارات السلف قد تواترت بنفي التشبيه وعدم التفريق بينهما؟ الآن التمثيل لا شك أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن لا يلزم من نفي التمثيل نفي الاشتراك في أصل معنى. الله تعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم إيش؟ يكون أمثالكم. شو أمثالنا؟ يعني ما لهم عيون وأنوف وفم وأيدي وأرجل؟ هم أمثالنا، لكن لا يكون أمثالكم نفى المثلية مع أن أصل الشبه موجود. واضح؟ فنقول ليس كمثلي شيء، فعلا ليس كمثل الله تعالى شيء، لكن أصل المعنى موجود. التي لم يخلق مثلها في البلاد، شلون لم يخلق مثلها في البلاد؟ ألا يوجد مدن أخرى؟ توجد، لكن النفي هنا نفي عن المشابهة التامة، المماثلة التامة، وإلا أصل المعنى مشترك، هذه مدينة وهذه مدينة. فإذا نفينا الشبيه والمثيل عن الله تعالى، يعني الشبيه في كل شيء، أما الشبيه الذي يتضمن المشابهة في أصل معنى فلا شك ثابت بالعقل، كما نقول إن الله تعالى له ذات ولنا ذات، هذا مشابهة. طبعا لا تفهم معنى المشابهة انطباق الصفات واستوائها، معنى المشابهة يعني الاشتراك في أصل معنى، هذا ثابت بالعقل واضح كما قلنا في مسألة الذات. يقول: ما هي أركان الإيمان بالأسماء؟ الإيمان بالاسم وبالصفة التي تضمنها الاسم وأثر الاسم. يقول في قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، قيل في الملائكة، هل هذا تأويل؟ لا، هذا يذكر ابن تيمية، يقول: بعض أنواع القرب المذكور في الكتاب والسنة هو قرب الملائكة، هو قرب الملائكة وليس قرب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هذا القرب منسوبا إلى الله تعالى فهو من آيات الصفات. يقول: هل يجوز إثبات الذات؟ الله تعالى له ذات، كل موجود لها ذات، كل شيء موجود له ذات، لكن كلمة أن الله فوق العرش بذاته هذه لم يقلها السلف، هم يقولون لله ذات، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، لكن هل نقول أن الله تعالى فوق العرش بذاته؟ هذه ما تكلم بها السلف، معناها صحيح لكن لم يتكلم بها السلف. لماذا؟ استغناء بأصل معنى واضح، إذا قيل أن الرحمن عرش السواء يعني السواء بذاته، لكن احتاج المؤلف أن يذكرها لما وجد بعض الناس يقولون أنه السواء بمعنى استولى، وإلا هو ليس بذاته فوق العرش، فلما أتوا بهذه البدعة احتاج أن يؤكد هذا المعنى بقوله بذاته. السلام عليكم.